اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم وكفر سيئاتهم واغفر زلاتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم أبدل سيئاتهم حسنات، اللهم أبدل سيئاتهم حسنات، اللهم كفر عنهم سيئاتهم واغفر ذنوبهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، أعظم لهم أجورهم وارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم واشرح صدورهم وأسعد قلوبهم وأحسن خاتمتهم، واغفر اللهم لمن مات منهم. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.